الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أمرنا بالاتباع ونهانا عن الابتداع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اقتفى أثره واتبع هديه إلى يوم الدين. وبعد، إن الله تعالى يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. العبادة كما فسرها أهل العلم لفظ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة، ويجب أن تقترن بحب كامل لله وذل تام لله. فالحب الخلي من الذل كما يقول شيخ الإسلام، والذل الخلي من الحب للعباد، وهي تقوم على شرطين: الأول إخلاص العبادة لله عز وجل، وهو مقتضى الركن الأول من أركان الشهادة، من أركان شهادة أن لا إله إلا الله. الركن الثاني هو إخلاص المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن الله تعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل: ما أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: فأخلصه؟ قال: ما كان خالصا لله، وأصوبه ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا الركناء قبول العمل، شرطا قبول العمل الإخلاص والمتابعة. والإخلاص هو التوحيد، إفراد الله تعالى بالتوحيد. وقد بدأنا يعني تتميما تكميلا للدروس التي أخذناها بدراسة شرح الواسطية بإذن الله تبارك وتعالى. أما الجزء الثاني الذي هو الاتباع، فإن الإنسان يعني بعد أن عرف السنة ويعني عرف فضلها وخيرها وأنها هي السفينة التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، فإنه بحاجة إلى أن يعرف ما يضاد السنة. لأن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. في رواية قال: قلت: أما الخير فلا يفوتني، الخير موجود، بحاجة إلى ماذا؟ إلى معرفة ما يضاد. ولذا يعني كان من دعاء الأنبياء، من دعاء إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالإنسان كذلك لا يستطيع أن يعرف التوحيد إلا بمعرفة ما يضاده وهو الشرك، كذلك لا يستطيع أن يعرف السنة إلا بمعرفة كذلك ما يضاد هذه السنة وهو البدعة. فنحن بحاجة إلى معرفة البدعة بتعريفها وأنواعها وأقسامها. فوقع الاختيار على رسالة لطيفة موجزة في ذلك، وهي البدعة تعريفها أنواعها أحكامها. الشيخ بقية السلف صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. هذه رسالة يعني موجزة يسيرة، سنحاول يعني في محاضرات قليلة أن نبين شيء من أحكامها. بدأها المؤلف رحمه الله بالبسملة. البسملة هي قيل آية من كل سورة، وقيل آية مستقلة نزلت للتبرك بها والابتداء بها في كل سورة. آية مستقلة إلا في سورة براءة، فإنهم كانوا يرون أنها والأمثال سورة واحدة فلم يبتدأوا بها، واتفقوا على أنها بعض آية من سورة النمل. والباء هذا في بسم الله حرف جر، أليس كذلك؟ الباء حرف جر، ويعني معاني حروف الجر قيل أن معناها الاستعانة، والقول الثاني هو قول مردود، ليس قول مرجوح بل قول مردود، أنها للمصاحبة، وهو قول المعتزلة والأشاعرة. لكن الصحيح أن الباء حرف جر يفيد الاستعانة. باسم الاسم من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة، وقيل من الوسم وهو العلامة. باسم الباء هذه التي في بسم الله متعلقة بشيء محذوف، متعلقة لأن الباء حرف جر، وحرف الجر لا يتم معناه إلا بغيره، إلا بما تعلق به. فتعلق هذا الحرف الجر بشيء محذوف، منهم من قال شيء مقدم، منهم من قال هذا المحذوف شيء مقدم، والراجح أنه مؤخر، وهذا المحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام، فعل مؤخر مناسب للمقام. تعلق هذه الباء في بسم الله الرحمن الرحيم بفعل مؤخر مناسب للمقام. قال قدرناه فعلا، لأن الأصل في العمل في الأفعال، قدرناه فعلا لأن الأصل أن التي تعمل هي الأفعال. وقدرناه مؤخرا لمناسبتين: الأولى التبرك بالبداءة باسم الله عز وجل، حتى لا تقول أبدأ بسم الله، أكتب بسم الله، أقرأ بسم الله، أنام بسم الله، لا، بسم الله أبدأ، بسم الله أقرأ، يعني أن تقدم اسم الله عز وجل تجعله هو المقدم. والفائدة الثانية تقديم ما حقه التأخير في لغة العربي يفيد الاختصاص، تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص، ففي تأخير المعمول اختصاص. باسمي، بسم الله، الله علم على الذات الإلهية، وهو يعني الاسم الحاوي لجميع الأسماء الحسنى. قيل هو اسم جامد، وقيل هو اسم مشتق، وهو الراجح، الراجح أنه اسم مشتق من التأليه والتعظيم. والرحمن كذلك اسم مختص بالباري جل وعلا، كما أن الله اسم مختص بالباري جل وعلا فلا يسمى به غيره، هذان الاسمان لا يطلقان إلا على الله تبارك وتعالى. ولذا قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، والرحمن صفة فعل. والرحيم كذلك اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، يتضمن صفة من صفات الله تبارك وتعالى، قيل الرحمن ذو الرحمة الواسعة، وقيل الرحيم ذو الرحمة الواصلة. ثم قال الحمد لله رب العالمين، بعد أن بدأ بالبسملة ثنى بالحمد لله، والحمد هو الثناء على الله بالجميل الاختياري على وجه التعظيم، ومورده اللسان والقلب. الحمد مورده اللسان والقلب، وهو الثناء على الله عز وجل بما يستحقه. قال الحمد لله رب العالمين، أمرنا بالاتباع ونهانا عن الابتداع، وصلى الله على نبينا محمد الذي بعثه الله ليقتدى به ويطاع، وعلى آله وأصحابه وسائر الأتباع. يعني المؤلف أحيانا يبدأ بخطبة الحاجة، وهي الخطبة المعروفة إن الحمد لله نحمده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أحيانا يبتدئ بها، أو غالب أحيانه التي يعني خطبه، وأحيانا يحمد بغيرها، وكذلك المؤلفون أحيانا يبتدئون بخطبة الحاجة، وأحيانا وهذا يعد من براعة الاستهلال، أسلوب في البلاغة يسمى براعة الاستهلال، يعني أول ما أبدأ بك أبدأ بك بأمر يعني ينشطك لأن تأخذ ما سأسوقه إليك. لذا يعني ما بدأ بخطبة الحاجة، بل بدأ بحمد يناسب المقام الذي سيتكلم فيه والموضوع الذي سيتحدث عنه. قال أمرنا بالاتباع ونهانا عن الابتداع، وصلى الله على نبينا محمد الذي بعثه الله ليقتدى به ويطاع، وعلى آله وأصحابه وسائر الأتباع. السجع، هذا سجع، أمرنا بالاتباع نهانا عن الابتداع، الذي بعث لي بعثه الله ليقتدى به ويطاع، وعلى آله وصحبه وسائر الأتباع، هذا ماذا يسمى؟ هذا السجع. السجع إن لم يكن فيه تكلف، بحيث تشعر أن المؤلف جلس ساعات كي يأتي باللفظة الموافقة التي تصلح لهذا المكان، إن لم يكن به تكلف فهو أسلوب من أساليب العربية، يعني فيه فصاحة وبراعة. أما إن كان فيه تكلف فنحن براء من التكلف. طيب، قال وبعد فهذه فصول في بيان أنواع البدع والنهي عنها، اقتضى كتابتها واجب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن ما الذي حمله على ذلك؟ أحيانا الرسائل تأتي بيان جوابا على سؤال، أحيانا يقال عن العالم الفلاني أنه عنده الأمر الفلاني فيؤلف رسالة في بيان هذه المسألة، أحيانا يرى العالم حاجة الناس إلى أمر معين، أنه يعني كثر هذا الأمر عند الناس فيحتاجون إلى أن يبين لهم هذا الأمر، ماذا يصنع؟ فيؤلف هذه الرسالة. فماذا قال الذي اقتضى تأليف هذه الرسالة؟ ما هو؟ قال هو واجب النصيحة لمن؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم. فواجب النصيحة لله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامة المسلمين هو الذي حدا المؤلف إلى تأليف هذه الرسالة. قال الفصل الأول: تعريف البدعة أنواعها وأحكامها. تعريفها: البدعة في اللغة مأخوذة من البدع، وهو الاختراع على غير مثال سابق. إذن البدع الاختراع على غير مثال سابق، ومنها قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما على غير مثال سابق. وقوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، قضية إرسال رسل مو قضية جديدة، وإنما قضية موجودة قبل، ليس أمر محدث لا يوجد مثال سابق، بل يوجد قبل إبراهيم وموسى وعيسى ونوح. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني مو أمر لا يوجد له مثال سابق بل يوجد له. وكذلك السماوات ما كانت قبل موجودة السماوات ولا أرض، ثم خلقهم الله عز وجل على غير مثال سابق. وهي البدعة يعني اسم هيئة، اسم هيئة. الآن جلسة، جلس جلسة، وقعد قعدة، وخطب خطبة، اسم هيئة. فأما اسم المرة فخطبة، وأما اسم الهيئة فخطبة وقعدة وجلسة وهكذا. وكذلك البدعة اسم هيئة. قال أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل. ويقال ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدأ طريقة لم يسبق إليها. هذا تعريف البدعة أي في اللغة، هذا تعريف البدعة في اللغة. من هذا المعنى الذي هو الإحداث على غير مثال سابق، سمي العمل الذي لا دليل عليه من الشرع الشريف، سمي ماذا؟ بدعة، لأنه جاء به على غير مثال سابق من الشرع. والأحكام التكليفية تنقسم إلى كم قسم؟ الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية خمس، التي هي إذا خمس. لماذا؟ لأن ما جاء به الشارع ينقسم إلى أمر ونهي. واضح أم غير واضح؟ إذا أمرتكم ما نهيتكم عنه فأنتهوا، وما أمرتكم به فإذن الأحكام ما جاء من الشرع ينقسم إلى ماذا؟ أمر ونهي. فالأمر يقسم إلى واجب، وشيخ علي واجب ومستحب أو مندوب. المطلوب الترك المنهي عن يقسم إلى حرام ومكروه، وما بينهما مباح، ما استوى طرف الفعل والترك. طيب، إذن الأحكام خمسة، والأشياء مطلوب الفعل ومطلوب الترك. الأشياء المحرمة عندنا، الكلام البدعة من أي صنف؟ من الأشياء المستحبة أم المحرمة؟ المحرمة. الأشياء المحرمة إما أن يكون التحريم لأنها شيء من مقاصد الشريعة أو تؤدي إلى مقاصد الشريعة، أو أن يكون غير ذلك. فمقاصد الشريعة التي جاءت بها، مقاصد الشريعة الخمسة ما هي؟ حفظ النفس، أول ما تزيد النفس حفظ الدين، الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال. فمن أجل الحفاظ على الدين حرمت البدعة، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. ومن أجل الحفاظ على النفس حرم القتل، ومن أجل الحفاظ على العقل حرم الخمر، ومن أجل الحفاظ على المال مثلا حرم الربا والبيوع، ومن أجل الحفاظ على الأرض حرم الزنا وما شابه ذلك. توجد أشياء تؤدي إلى ذلك، تؤدي إلى ذلك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لماذا يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم؟ لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى الزنا الذي به اختلاط الأنساب. فهذا القسم الأول من الممنوع. القسم الثاني من الممنوع ما فيه مضاهات، مضاهات للشريعة، يعني أحكام تضاهي الشريعة. الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي يأتي يريد أن يتعبد لله عز وجل بعبادة كأنه يضاهي الشريعة، يزعم أن هذه الشريعة غير كاملة، فيريد أن يصنع ماذا؟ أن يكملها، فكأنه يريد أن ينتقص من هذا الشرع. فهذا فعله من أي نوع؟ من المحمود أم المذموم؟ إذن هذا من نوع الممنوع المذموم، لأن فيه مخالفة ومضاهاة للشريعة، ومضاهاتها للشريعة من جهات معينة. فهذا هو الابتداع، وفاعله يسمى مبتدع. هذا هو الابتداع وفاعله ماذا نسميه؟ فاعل هذا الشيء الذي فيه مضاهاة للشريعة نسميه مبتدعا. فما تعريفها في الاصطلاح؟ توسع أهل العلم في تعريف البدعة، منهم من أدخل فيها حتى البدع الحسنة، الأمور التي ليست من العبادات توسع فيها كثيرا، ومنهم من ضيقها كثيرا، ومنهم من توسط بها. ولكن من أجمع التعريفات التي يرجع إليها أهل العلم هي ما عرفه الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، هو قوله: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بسلوكها زيادة التقرب إلى الله عز وجل. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشريعة يقصد بسلوكها زيادة التقرب إلى الله عز وجل. هذا تعريف من؟ تعريف الشاطبي رحمه الله في الاعتصام. نأتي الآن إلى تفصيل التعريف. قال: أولا طريقة. الطريق من الطرق مطروق بقيت تمشي عليه الناس حتى صار صلبا مطروقا، يعني طريق واضح بين، والماشي في الطرق في القرى يرى هذا طريق، ليس ما حوله ليس طريق، ولكن هو ماذا؟ هو طريق. يعني ماذا؟ يعني كثرة مشي الناس عليه، يعني كثرة سلوك هذا الأمر. فلو أن هذا الأمر يعني حصل أحيانا قليلة، هل تسمى هذه بدعة؟ نسميها بدعة؟ رجل يعني عنت له حاجة وأصابه هم، مهجر وأهله يعني لا يعرف أين هم وقصف، وعنت له حاجة، ثم بعد الصلاة المكتوبة رفع يديه إلى السماء وبدأ يدعو الله عز وجل، نقول هذه بدعة؟ طيب نفس هذا الفعل، شايف شيخ في المسجد بعد كل صلاة يجلس ويرفع يديه بالدعاء بعد كل صلاة، ماذا نقول عن هذا؟ بدعة. لماذا؟ لأن هذه الطريقة، وهذا إنما فعلها أحيانا، يعني كنا في مسجد صلى الله عليه وسلم، يعني كلام الأهل العلم عن التراويح، وأن يعني إلقاء الدروس أثناء التراويح من البدع، فاحتاج الناس في يوم من الأيام إلى يعني أن نبين يعني أحكام العشر الأواخر وكذا وكذا. فيعني تكلمنا للناس بشيء عن ليلة القدر وفضل ليلة القدر والعشر الأواخر، وبعضهم واعترض أن هذا يعني فعلك هذا من المنهي عنه أو المحرم أو المبتدع. فأفهم أولا أن البدعة ما هي؟ طريقة. إذن القيد الأول أخرج ما لم يكن على وجه الدوام والمتابعة، واضح؟ طيب، طريقة في الدين. القيد الثاني ما هو؟ في الدين. هذا القيد أخرج ماذا؟ ترى ماذا تقول أخرج ماذا؟ أخرج ما ليس في الدين. ما ليس في الدين؟ هذا الكهرباء، هذه في الدين؟ ليس. ألا يوجد لها من أوجدها على غير مثال سابق نسميها مخترعا؟ هذا الجوال له علاقة بالدين؟ أنواع الأبنية والمستشفيات والكذا والأمور التي يعني يتصرف بها الناس، هذه في الدين أم في الدنيا؟ إذن شرط أن تكون ماذا؟ في الدين. طريقة في الدين أخرج به الآن أمور الدنيا. قال مخترعة، طريقة في الدين مخترعة. يعني ما معنى مخترعة؟ محدثة، موجودة على غير مثال سابق. هذا القيد أخرج به ما جعل من الأمور المكملة للشريعة والتي هي نسميها اليوم علوم الآلة. علوم الآلة، مثلا علوم الآلة النحو والصرف والبلاغة، بعد مصطلح الحديث. لو جئت إلى جابر بن عبد الله وقلت له هذا حديث ضعيف أو هذا حديث يعني حسن أو هذا حديث صحيح، لو جئت إلى ابن عمر هذا حديث صحيح، يعرف هذا المصطلح؟ أو هذا مرفوع أو هذا موقوف أو هذا مرسل؟ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عهد الصحابة كان موجود هذا العلم، علم أصول الفقه مثلا، هذه العلوم كانت موجودة أم أنها علوم مخترعة؟ ها؟ لكن هذه العلوم كانت موجودة أساسا على عهد الشارع، ليست مخترعة. علم اللغة مثلا، أضرب لكم مثلا، مرة عمر، اسمع هذا المثل شيخ، مرة عمر رضي الله عنه وأرضاه على معلم الصبيان وهو يعلمه القرآن، يعلمه القرآن، فالمعلم يعلمه الطلاب يرددون، قال المعلم تبت يدا، قال الطلاب تبت يدان. المعلم يقول تبت يدا، الطلاب ماذا يقولون؟ تبت يدان. قال المعلم تبت يدا أبي، قال الطلاب تبت يدا أبي. فهمت ما هي القضية؟ عندنا في العربية عند الإضافة تحذف النون. جاء طالبان، جاء طالبان جبلة، لكن إذا قلت جاء طالبان العلم فهؤلاء الأحداث أعراب أقحاح لا يعرفون اللحن، ما يعرفون اللحن باللغة العربية. فلما قال تبت يدا، هم عندهم تبت يدا، تبت يدا، فقال بئس معلم الصبيان. إذا علم النحو موجود أم غير موجود؟ موجود. اذهب إلى كتاب الله عز وجل، كل فاعل تجده مرفوعا وكل مفعول به تجده منصوبا. وكل كان ماذا تجد اسمها؟ وكل إن ماذا تجد اسمها؟ إذن هو موجود لو موجود؟ إذن هذا العلم هل هو مخترع على غير مثال سبق أنها موجود مجرد قوانين موجودة، فقام أهل العلم بوضع هذه القوانين وترتيبها ترتيبا معينا كي يستطيع الذي يريد أن يتكلم بهذه اللغة يتعلم هذه القوانين فيتعلم هذه اللغة. أما الذين يأتون بعبادات جديدة فهل موجود لها أصل في الشرع؟ أصول الفقه، يعني الصحابة كانوا يعرفون أن يعني الأمر يقتضي الوجوب أم لا يعلمون ذلك؟ يطبقون هذا الشيء. يطبقون هذا الشيء يعني على سليقتهم، يعرفون ذلك. وكذلك يعني غير ذلك من العلوم. فقولك مخترعة أخرج ماذا؟ محدث على غير مثال سابق. محدث على غير مثال سابق. أما ما كان موجودا في الأصل ثم قام العلماء بذلك فهذا لا يشمله التعريف ولا يدخل في الأمور المحدثة. طيب، يأتيك أحد يقول لك هي موجودة نعم، لكن إحداثها على هذا النظام أمر مخترع. إحداثها على هذا النظام وبهذا الترتيب، تبدأ أولا بتعريف الكلام ثم أقسام الكلام، اسم وفعل وحرف ثم المعرب والمبني وغير ذلك، هذا أمر مخترع. وهل كله مخترع؟ كل أمر جديد هو مذموم؟ طيب، إذن قل عن كتابة القرآن وجمعه في مصحف واحد أنها أمر مذموم، أليس كذلك؟ هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كتابة المصحف كله في مكان أو جمعه في هذا أمر موجود كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيقول عاقل أن هذا الأمر أمر مذموم؟ فكذلك هذه الأشياء يعني مما يعني يجزم بفائدتها ونفعها لدين الله عز وجل، منها علوم اللغة مثلا، معرفة الغريب من اللغة، كل هذه ما كانت موجودة لكنها استحدثت لخدمة شريعة ودين الله عز وجل واللغة التي يعني قامت بها هذا الكتاب وهذه السنة. طيب، إذن الآن عيد التعريف. طريقة عيد التعريف، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة. تضاهي الشريعة، أين وصلنا؟ إلى المباهاة. المباهاة هي ماذا؟ هي الشبه، يعني أنها تشبهها لكنها ليست كذلك في الحقيقة، هي ليست شريعة لكنها ماذا بها؟ تضاهي هذه الشريعة، مضاهاة الشريعة لكنها ليست شريعة حقة بل هي شريعة باطلة، تشابه الشريعة. تشابهها في ماذا؟ تشابهها في وضع حدود معينة، والشريعة كذلك جاءت بماذا؟ بحدود معينة. صوم إذا رأيت هلال شهر رمضان، ويبدأ صيامك من طلوع الفجر، ينتهي بكذا حدود، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إذن هي حدود. النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فرأى رجل واقف في الشمس، من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل. ماذا به؟ واقف في الشمس بالمدينة في الحر الشديد، ماذا به؟ قالوا نذر أن يصوم، يعني يبقى دائما صائم ولا يجلس ولا يستظل، يعني ما يقف تحت ظل وإنما يقف دائما، يعني كأنه رأى هذه العبادة التي يتعدد بها عموم الناس، الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهؤلاء يعني عبادة قليلة، فهو أراد أن إذا وضع حدود. هذه الحدود تشابه تضاهي ماذا؟ تضاهي الشريعة. فماذا قال؟ قال مره فليستظل وليجلس وليسلم صومه، من نذر أن يطع الله فليطعه، يعني الصوم هذه طاعة موجودة جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه ما دامها طاعة إذن هذا عليه أن يعمل ماذا؟ فليتم الصوم. إذن تشابه الشريعة في وضع حدود معينة، تشابه الشريعة في التزام كيفيات وهيئات معينة لم تأتي بها الشريعة. مثاله أوجده الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في مسجد الكوفة حلق، وفي يد كل منهم مجموعة حصى، هذا الحصى 100 حصية، فسبحوا 100، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كبروا 100، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أو يعني أنت أهل كركوك خبراء في هذه الأمور، بعد الصلاة يجلسون صوت واحد، يتمايلون بصوت واحد، سبحان الله والحمد لله وغير ذلك من الأمور التي يعني. فهذه كيفيات وهيئات في العبادة ما أنزل الله بها من سلطان، فهذه بحال ماذا صنع؟ فهذه الشريعة بعد السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما هو الذكر الذي شرعه لك الشارع؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم ينصرف مثلا إن كان إماما على المصلين، وإن كان يعني يبدأ به، يعني الشريعة كذلك جاءت بالشريعة، فهذه تشابه تضاهي الأمور التي جاءت بها الشريعة، لكنها من أين جاءوا بها؟ دعموا ماذا؟ يعني كأنهم يعني يريدون أن يتعبدوا بعبادات سائدة، كأنهم يعني هذه العبادات المشروعة لا تحقق لهم اللذة التي يبحثون عنها في العبادة. ولنجربها، الذي جربها ترى فيها نشوة ولذة، يعني لذة كبيرة، يعني البدع يزينها الشيطان تزيينا كبيرا حتى تتعلق بالقلب، ولذا يعني المبتدأ ما يتوب خلاص، من دخل بهذا الباب وذاق من هذه الحلاوة انتهى. وكما أن السني الذي يعني يذوق حلاوة السنة ويعرف طعم السنة ويتمسك بالسنة ويثبت على السنة كذلك أيضا. فإذا التزام كيفيات وهيئات قيمة، التزام عبادات معينة في أوقات، وهذه العبادات لا دليل عليها من الشرع، يعني مثل ما أدري لا أدري عندكم هنا عندنا في تكريت تأتيه السلام عليكم لا يتكلم ماذا به؟ ها هذا صوم زكريا أني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، خلاص ولا يتكلم، وصايم يعني عن الطعام، صايم عن الكلام، ويتعبد بهذه العبادة لله عز وجل. موجود عندكم كركوك لهذه العبادة؟ ما وقفتكم يعني؟ نعم عندكم من أشباهها وأمثالها. فإذا استزام عبادة معينة في وقت معين لا دليل عليه من الشرع، إذا طريقة في الدين المخترع تضاهي الشريعة. القيد الأخير ما هو؟ يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى، وهذا هو المقصود من البدع في غالبها المبالغة في التعبد، يعني هذه العبادات التي شرعها لك الشارع ما فيها ما أفرق. يريدون يعني يقول لك ما أجد ما أريد، يعني لا جاعد، لا أرى رؤى وأحلام، ولا أرى كرامات، ولا أرى شيء، ولا أرى هذا، أريد شيء يعني نسبتي لأني على. سيضطر إلى ماذا؟ أما يقصد المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أمرنا بماذا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. سمع من لم يطع الله والرسول سمعه ماذا؟ سماه كافرا. إذن يعني هذا هو التعريف، مجمل تعريف البدعة، طريقة في الدين المخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة بالتعبد لله تبارك وتعالى. والشريعة جاءت من صالح العباد في الدنيا والآخرة، أما يعني البدعة فهي من الأمور التي تناقض وتخالف الشريعة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.